عن ابن عباس رضي الله عنهما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو حديث صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا حديث عظيم طبعا كلنا عارفينه بس أنا عايز أسألك يعني احفظ الله ما في حاجات كتير عارفينها بس مش فاهمينها او مش متصورين اللي احنا مش فاهمينها احفظ الله ايه معناها يعني احفظ شريعة الله عز وجل يعني ازاي احفظ شريعة الله ان تلتزم بما في شريعة الله عز وجل ان شريعة ربنا تبقى منهج وتلتزم بما جاء فيها تفعل الواجبات تترك المحرمات وده أهم شيء لما بتعمل كده يبقى أنت كده حفظت الله يعني حفظت شريعة الله عز وجل يبقى الشريعة يا أخوانا مش شيء كده بنتبارك به بس ده منهج القرآن السنة لسه في تصريح لواحدة ممثلة بتقول لك أنا أبدأ روتيني اليومي بقراءة القرآن أنا مصدقها اللي هي بتقرأ القرآن لكن ايه المقصود من قراءة القرآن اللي احنا نتدبر وايه ونعمل فحضرتك انت بتخلف القرآن اللي انت بتقرأيه يبقى العبرة مش بقراءة بس العبرة اللي احنا نجعل القرآن منهج في حياتنا نلتزم بكل ما فيه طيب لو عملت كده احفظ الله يحفظك يحفظ دينك يحفظ اهلك يرفع عنك البلاء والكرب انت متتصورش ممكن كم المشاكل والابتلاءات اللي ربنا رفع عنك بسبب انك طائع لله عز وجل لسه انت مش شايف طبعا لكن ربنا عز وجل يحفظ عبده المؤمن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك يعني احفظ الله تجده تجاهك طب انا فهمت خلاص احفظ الله يعني احفظ شريعة الله نلتزم بما جاء في دين الله عز وجل تجده تجاهك يعني توصل لمرحلة كأنك تعبد الله كأنك تراه ما انت كل ما تيجي تعمل حاجة كأنك ترى الله عز وجل فتستحي ان تفعل المنكر عندك كده شيء داخلي يمنعك من الوقوع في الحرام حتى لو مفيش حد شايفك بس ما بقيتش تستلذ بالمعصية لأن تأنيب الضمير اللي بيعقب المعصية معكر عليك استمتاعك بالمعصية ليه كل ما بتعاتب نفسك بتأنب نفسك أنا إزاي عملت الذنب ده فبقيتش تستمتع بالذنب وعندك حالة مراقبة دائمة لله عز وجل يقول لي طب أنا إزاي أوصل للمرحلة دي احفظ الله طيع ربنا كل ما الإنسان يطيع ربنا وكل ما الإنسان يكثر من الحسنات والطاعات يوصل لهذه الدرجة احفظ الله تجده تجاهك كأنك ترى الله عز وجل سبحان الله العظيم إذا كان الإنسان بيستحي من العبد الصالح يعني يستحي اللي يعمل معصية قدام رجل كبير في السن أو رجل صالح فكيف أنت وصلت إلى هذه المرحلة درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك طيب وإذا سألت فاسأل الله لما الإنسان يقع في ضائقة يسأل الله عز وجل. ولذلك قال العلماء سؤال الناس ينقص من توحيد المرء. كل ما توحيدك يكون مكتمل كل ما تسألش من الناس شيء، لدرجة زي ما قلت لك أن الصحابة كان يقع منهم الصوت وهو راكب على الجمل فلا يطلب من أحد أن يناوله، بل ينزل ويتناول الصوت بنفسه لكن ما يسألش. هو السؤال حرام؟ مش حرام. السؤال لما إنسان يساعدك في شيء مش حرام، لكن تمام التوحيد يقتضي أنك يعني على قدر المستطاع لا تسأل الناس شيء. طب لو سألت الناس شيء مساعدة ولا حاجة لكن القلب معتمد على الله، فده ما يناقضش التوكل، ده ممكن يكون من الأخذ بالأسباب. المهم أنت ما يكونش اعتمادك على السبب إنما اعتمادك على ربنا عز وجل. يعني الخلاصة، الشيء اللي أنت تستطيع أن تعمله بنفسك لا تسأل الناس فيه شيء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ده يعلم الإنسان قضاء القدر، فما يعودش يتزلل للناس ويعودش يفعل، لأن هو كده كده كل شيء مكتوب. ولو الناس كلها اجتمعت عشان ينفعوك فده مكتوب عند ربنا عز وجل. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فده يعلم الناس الشجاعة، وما يحسش كده ان يعني فلان هيضر او يؤذيه، ولا حتى لو ساحر او رجل مؤذي او قال تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فمدام كل شيء باذن الله عز وجل فالانسان يفعل ما عليه، يعمل اللي عليه ولا يندم على اي شيء بعد ذلك مدام ادى اللي عليه، لنعلم ان كل شيء مكتوب له من خير أو غير ذلك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني إيه نفهم من كده؟ يعني إيه رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ يعني إيه المقصود بكده؟ أحسن، يعني خلاص ما فيش أقلام، القدر مش هتكتب تاني، بالضبط القدر مكتوب خلاص لن يتغير. وجفت الصحف يعني الصحف خلاص ليس فيها وسيلة اللي هي تكتب عليها أشياء جديدة، كل شيء مقدر ومكتوب، فأنت ده يصيبك بالاطمئنان. مدام كل شيء ربنا مقدره وربنا يعلمه إذن أنا أسير في طاعته وليكن ما يكون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طول ما الإنسان طائع لربنا عز وجل في أوقات الرخاء، لما يجي يبتلى ربنا عز وجل ييسر عليه أمر البلاء. يعني ممكن يبتلى بيلاقي ناس صالحين وبيموت لهم ولد، بيموت لهم حد، بفلوسهم بتخلص، لكن عنده سكينة وطمأنينة. هو ده بقى يعرفك في الشدة، تجد ان الامور بالنسبة لك لا تؤثر، يعني ما بتفرقش معاك زي ما بتفرق مع الناس. السكينة دي من فضل الله عز وجل. واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك. ما تقولش اصلي لو ما كنت سافرت ما كنتش اترفدت من الشغل، لا، كل شيء ما دام اصابك لم يكن ليخطئك. انما تقول ايه؟ قدر الله وما شافع. بلاش كلمة لو اللي هي بنقولها دلوقتي بلفظة ياريت، ياريتني، ياريتني كنت مش عارف، ما فيش ياريتني دي عند المسلم، إنما عنده قدر الله وما شاء فعل. واعلم أن النصر مع الصبر. فعلا يا إخواننا الصبر يفتح أبواب النصر. حتى يعني بتوع التنمية البشرية يقول لك إيه؟ يقول لك الفشل مش اللي أنت تخفق أو ما تحسش ما تريد، يعني الشيء اللي انت عايزه ما حصلتش عليه، ده ما اسمهش فشل. امتى ده اسمه اخفاق؟ امتى يبقى فشل؟ قال لك لما تتوقف عن المحاولة، يعني بتقع وتقوم بتقع وتقوم، انت ما فشلتش، ما دمت مصر على المحاولة يبقى انت كده في طريق النجاح. انما اللي بيفشل امتى؟ اللي يقول خلاص بقى ما فيش فايدة ويمشي ويروح. انما مع الصبر ينال النصر بفضل الله عز وجل. وكذلك في الجهاد، ممكن وانت بتجاهد تقول لا قبل لنا بمواجهة هؤلاء، لكن لو صبرت الصبر يعطيك قوة إضافية. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وده شيء طمن قوي. ربنا قال إن مع العسر يسرا، يعني كل عسر هيعقبه إيه؟ يسر يقينا. مدام إن العسر مش هيكمل معايا لآخر العمر يبقى الحمد لله، يبقى أنا انتظر اليسر بقى. الكرب ده ليه أخرة، ليه نهاية، فاصبر واصبر، لأن متأكد إن ربنا عز وجل جعل مع العسر يسرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.